Oh! No! مشايخ الله. فلما جئت سليمان فلما فلما جئت سليمان قال أتمدونني بمال فما بل أنتم بهديتكم تفرحون. أيوة فلما جئت سليمان قال فلنأتين بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نعم يا شيخ المشايخ، الله أكبر يا حاج محمود. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيه بعرشها. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيكم. قال عفريت من الجن أنا قال عفريت من الجن أنا قال عفريت من الجن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الذي عنده علم من الكتاب قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم انظر أتهتدي الله الله الله الله الله قال نكنوا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قيل أكوشك No, no. العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدقها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا تدخل الصوم الصبر قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت إنه صرح ممرد من قوارير قال إنه صرح ممرد من قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كانت هذه التلاوة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديقي بن شاوي، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية ومؤثرة الصوتية صرادق دينار، مقادير توليد وليد قناة الخلف الحرم المكي، والإمام الشعراوي وأسماء الله الحسنى أولاد شارع العارف بسوهاج. هاتف 2-33-27-92 سوهاج السادس من شهر يناير في سنة 29 من الميلاد، التاسع من شهر المحرم في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. العاقبة عندكم جميعا في المسرات، ولنا لقاء آخر من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المشاوي. كلكم حبايب وكلكم هتسلموا، بس بالراحة، كلكم حبايب، مفيش حد في المجلس مش حبيب، كلكم حبايب بس بالراحة علينا، بالراحة علينا لو تكرمنا، لو تكرمنا، لو تكرمنا بالراحة كلنا هنسلم، بالراحة كلنا هنسلم. حاضر، مبايلاتك لو تكرمنا، لو تكرمنا، لو تكرمنا. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي خلاص خلاص حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، خلاص يا زيد، يا زيد كم واحد هيعملها؟ ده حديث النبي اللي بيحب النبي يصلي عليه، اللي يحب سيدنا رسول الله يسمعنا الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يصلي الفجر ويقعد في مصلاه لغايه ما تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين كمن ادى حجه وعمره تامه، وذلك الرجل الصالح الذي خرج الى الحج فوجد امراه تطعم اولادها الميته، دجاجه ميته، فرخه ميته، الأولاد. ذلك رجل من الصالحين. ولذلك من أراد أن يحج ويعتمر فليفعل فعل هذا الرجل. رجل خارج الحج مع إخواني فوجد امرأة تطعم أولادها ميتا، فقال لها ماذا تفعلين؟ فقالت هذا حرام عليكم حلال علينا، فإننا لا نجد قوت يومنا. وكان معه 4000 درهم اللي هم نفقة الحج، فدفعهم الصالح لهذه المرأة وعاد إلى بيته. ويمر الحج وينتهي، ثم يأتوا أقربائه في الحج فيباركون له: لقد رأيناك تطوف بالكعبة، لقد رأيناك تسعى بين الصفا والمروة، لقد رأيناك واقفا بعرفات، لقد رأيناك ورأيناك تذبح الهدي. فيقول: ما فعلت؟ ما فعلت؟ إني جالس في بيتي، فينام من ليلته فيرى أن الله قد أرسل مكانا بدلا منه، أرسل بدلا منه ملكا يحج عنه، ملك من قبل الله ليحج لمن يساعد الأرملة والفقير واليتيم. يقول المولى عز وجل: يا من تشتاق نفسك للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الأذان كان لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال له: يا إبراهيم اصعد فوق جبل الصفا وأذن في الناس فقل: إن الله بنى بيتا لكم فحجوا إليه. فقال: يا ربي، يا ربي ماذا يبلغ صوتي؟ ومن الذي يستمع إلى هذا الصوت؟ فيقول: يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا البلاغ، فبلغ من بلغ إلى أن تقوم الساعة. فمن لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مرة حج مرة، مرات حج مرات، لبى بعمرة كانت له عمرة. وهذا صوت إبراهيم يسمعه الحج سيد بدو، السيد أبو ضيف البدو وغيره من حجوا إلى بيت الله. فماذا قالوا؟ لبوا نداء الله، خرجوا محرمين لله، ملبين لله، تاركين الأهل والمال والولد، خارجين بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك. جئنا جئناك تاركين، جئناك منيبين، جئناك مستغفرين، جئنا لبيتك الحرام لتمضى عنا يا مولانا، لترحمنا يوم الامتحان. جئناك منبين، جئناك ملبس الاكفان، جئناك المطوف ببيتك جاعل الكعبه عن يسارنا. بسم الله جعلنا الضباع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رفعنا اليد اليمنى مشيرين الى الحجر، قبلناه لغسلا بسم الله يا الله اكبر، طفنا بالبيت سبعا، فلا يجوز الطواف بغير بيت الله الحرام. مبتدئين من الحجر ناهين عند الحجر ثم صلينا خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله أكبر الفاتحة وقل يا أيها الكافرون الله أكبر الفاتحة وقل هو الله أحد ثم ذهبنا إلى الصفا صعدنا إلى الجبل رأينا الكعبة قرأنا القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فهو خير له ثم ماذا قلنا لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده لقد التقى الأحزاب الآن في غزة ولا صديق المنشاوي وان تطيل في عمره مع حسن العمل وان تعلمنا من علمه الفياض وان تجعل ما قرأ في ميزان حسناتنا وحسناته وان تكرمنا وان تغفر لنا اجمعين امين امين يا رب العالمين وهذا شكر خاص من اخوكم في الله تعالى اشرف عمار الصوام عمار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.